قول الرجل ومعتصماه وإسلاماه. إذا كان على سبيل التمثيل يعني يكبر في المحاضر المقصود الاستعانة به مقصود يعني ذكر المرأة سابقا هذا من باب التمثيل. أما إذا كان مقصود يعني ميت يستقيم ميت بدأ يبين البدوي يكون أكبر من أصل الاستعانة المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر أكبر. أما إذا كان قصد التمثيل بهذا ما قصد وجدت المعتصم موجودين وين المعتصم نحو هذا الكلام يسر الناس ولا يسر الاستغاثة بالمعتقين ولا ندة المعتقين حتى يقوم يدور لهذا الأمر لأن يعرف المعتقين فالناس يعني بشيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.